开门来。 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم أما بعد اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا والحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فهذه الأوقات الثلاثة منها وقتان وهما أول النهار وآخره يجتمع وهما أوله أول النهار وآخره وآخره وآخره يجتمع في كل هذين الوقتين عملان عمل واجب وعمل تطوع فأما الواجب فهو صلاة الصبح. طيب الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالة المحجة في سير الدلجة في التعليق والشرح والبيان والإيضاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة لن ينجي أحدا منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته هذا تقدم الحديث عليه الحديث عنه والتعليق عليه ثم قال سددوا وقاربوا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسداد والمقاربة السداد هو إصابة الهدف والمقاربة هي الدنو منه فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة في سيرها إلى الله تعالى وتحقيق أسباب الفوز بالرحمة ذكر سببين التسديد والمقاربة فسددوا وقاربوا ما الفرق بينهما التسديد إصابة الهدف إصابة الغاية إصابة المقصود وقارب المقاربة هي أن يكون في أدنى مكان يمكنه من الهدف والغرض فالمقاربة هي الدنو من الغاية والهدف ولو لم يصبه وذلك أن الإنسان قد لا يصيب في كل سعيه الغرض والمطلوب لكن تقصر همته ويقصر علمه تقصر قدرته عن إدراك مطلوبه فهنا يبذل ما يستطيع للوصول إلى المطلوب هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بين طريق تحقيق ذلك فقال واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة هذه ثلاثة أوقات وهي ما يتحدث عنه المصنف الآن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أوقات واغدوا أي اذهبوا في أول النهار الغدو هو الذهاب في أول النهار وروحوا وهو الذهاب في آخر النهار وشيء من الدلجة أي هو العمل في وقت الدلجة وسيبين المؤلف رحمه وهو آخر الليل وسيبين المؤلف رحمه الله كل واحد من هذه الأوقات الثلاثة فقوله رحمه الله فهذه الأوقات الثلاثة أي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله اغدوا وروحوا وشيء من الدلجة سيتكلم عنها بعد قليل لكن هذه الأوقات ما الذي ميزها أنها أفضل أوقات السير للمسافر أفضل أوقات السير للمسافر وهو في الحقيقة سواء كان السفر حسيا في الدنيا بالانتقال بين البلدان أو كان ذلك في السفر أو كان ذلك في السفر المعنوي وهو السفر إلى الله عز وجل السفر الذي مدته حياة الإنسان فهذا السفر لا ينقل السفر إلى الله مدته حياة الإنسان كل إليه سائر جل في علاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو يعني يذهب أول النهار فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها هذه الأوقات الثلاثة أوقات السير، ولذلك ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أوقات السير إلى الله تعالى بالطاعة. وإذا تأملت وفرة النصوص الواردة في العبادات في هذه الأوقات علمت مزيتها وفضيلتها، وأنها أفضل ما تقطع فيه المسافة إلى الله جل وعلا ويتقرب به العباد إلى الله سبحانه وبحمده. ذكر المؤلف جملة من النصوص، قوله جل وعلا: واذكر اسم ربك بكرة، هذا في الغدو، وأصيلا، هذا في إيش؟ في الرواح، ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، هذا الدلجة. فاصبر على ما، وثم ذكر المؤلف آية أخرى: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس، هذا أول النهار، وقبل الغروب، هذا آخره، ذاك الغدو وهذا الرواح، ومن الليل، هذا الدلجة، ومن الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. كذلك قال: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، أي أو أدبار السجود يعني في آخر الليل، لأنه وقت فراغ صلاة الليل. كذلك يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة وأصيلا، إلى آخر ما ذكر من الآيات. بعد هذا قال المصنف: فهذه الأوقات الثلاثة المشار إليه ما هو؟ الغدو والرواح والدلجة. نعم. فأما الواجب، لا، فهذه الأوقات، هذه الأوقات الثلاثة منها وقتان، وهما أول النهار وآخره، تجتمع في كل هذين الوقتين عملان: عمل واجب وعمل تطوع. فأما الواجب فهو صلاة الصبح وصلاة العصر، وهما أفضل الصلوات الخمس، وهما الفردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنة، وقد قيل في كل منهما وقد قيل في كل منها إنها الصلاة الوسطى. وأما التطوع فهو ذكر الله بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وقد ورد في فضله نصوص كثيرة، وكذلك وردت نصوص كثيرة في أذكار الصباح والمساء، وفي فضل من ذكر الله حين يمسي وحين يصبح. وقد روي من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعا: ابن آدم اذكرني ساعة من أول النهار وساعة من آخره، أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها. وكان السلف الصالح لآخر النهار أشد تعظيما من أوله. قال ابن المبارك: بلغنا أن من ختم نهاره بذكر الله كتب نهاره كله ذكرا. وقال أبو الجل: بلغنا أن الله ينزل مساء كل يوم أن الله ينزل أن بلغنا أن الله ينزل مساء كل يوم إلى السماء الدنيا ينظر إلى أعمال بني آدم. ورأى بعض السلف أبا جعفر الطارق، كل هذه الآثار لا تصح. حديث ابن عمر حديث ضعيف: ابن آدم اذكرني ساعة من أول النهار وساعة من آخر النهار أغفر لك ما بين ذلك إلا الكبائر أو تتوب منها، هذا لا يصح. ولكن يدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأما الآثار فهذه بلاغات لا يحتج بها ولا تصلح دليلا لإثبات ما تضمنته من معنى، ولكن فضل الذكر في أول النهار والذكر في آخر النهار أدلته كثيرة ومستفيضة، وتقدم الذكر جملة منها في القرآن الحكيم فيما سبق من كلام المصنف رحمه الله. نعم. ورأى بعض السلف أبا جعفر الطارق في المنام فقال: طريقة الشيخ ابن رجب رحمه الله إذا ثبتت فضيلة عمل بأصل صحيح أن يتساهل في ذكر ما ليس بصحيح في تعزيز ذلك المعنى، لكن الحقيقة أن بعض ما ذكر في فضائل زائدة تحتاج إلى دليل، كونه يقول: بلغنا أن من ختم نهاره بذكر كتب نهاره كله ذاكرا، هذا يحتاج إلى دليل، هذا فيه فضل يحتاج إلى دليل مستقل، وهو زائد على ما وردت به النصوص من فضل الذكر في أول النهار وفي آخره. ومثلها أيضا ما نقل عن أبي الجلد. نعم. ورأى بعض السلف أبا جعفر الخالد في المنام فقال له قل لأبي حازم يعني الأعرج الزاهد الكيس الكيس إن الله الكيس الكيس الكيس الكيس إن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات. الكيس الكيس يعني الفطنة الفطنة والنباهة النباهة، وذاك حث له على العمل لأن الفطن يغتنم الفرص ويبادر إلى الكسب ولا تضيع منه سانحة يزداد بها خيرا في دينه ودنياه. هذا معنى الكيس الكيس إن الله وملائكته يتراءون مجلسك بالعشيات، يتراءون مجلسك بالعشيات، لعله كان يجلس إما ذاكرا في في في تعليم أو إما ذاكرا في فيما بينه وبين الله عز وجل. والظاهر الآن والظاهر أن أبا حازم كان يقص على الناس آخر النهار، وقد جاء في الحديث يقص يعني يحدث، وقد جاء في الحديث إن الذكر بعد الصبح أفضل من 4 رقاب وبعد العصر أحب من 8 رقاب وأيضا فيوم الجمعة آخره أفضل من أوله لما يرجى في آخره من ساعة الإجابة، ويوم عرفة آخره أفضل من أوله لأنه وقت الوقوف، وكذلك آخر الليل. هذا كله حشد للمعنى الذي ذكره من أن آخر النهار في الذكر والعبادة أفضل من أول النهار. نعم. وكذلك آخر الليل أفضل من أوله، كذا قال السلف واستدلوا بحديث النزول الإلهي، وهذا كله يرجح به قول من قال إن صلاة العصر هي الوسطى، وأما الوقت الثالث فهو الزجر. على كل حال ترجيح أن صلاة العصر هي صلاة الوسطى ما ذكره قرائن، وإلا الفصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وهو في الصحيح، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فبيان النبي صلى الله عليه وسلم للمراد بالصلاة الوسطى في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فاصل عن كل ما سواه ومغن عن كل ما سواه. نعم. وأما الوقت الثالث فهو الدلجة، والإجلال مسير آخر الليل، والمراد به ها هنا العمل في آخر الليل وهو وقت الاستغفار، كما قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، وقال وبالأسحار هم يستغفرون، وهو آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض الحوائج، أي حوائج السائلين واستغفار المذنبين وتوبة التائبين، وسط الليل للمحبين للخلوة بحبيبهم، وآخر الليل للمذنبين يستغفرون لذنوبهم، من عجز عن مشاركة المحبين في الجري معهم في ذلك المضمار فلا أقل من مشاركة المذنبين في الاعتذار. الله أكبر. ورد في بعض الآثار. على كل حال تقسيمه الدلجة إلى هذا التقسيم قوله وهو آخر أوقات النهار آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض الحوائج، استعراض الحوائج أي عرضها، فإن الله عز وجل كما في الصحيح من حديث أبي هريرة ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، فتعرض الحوائج وتقضى الحاجات ويستغفر المستغفرون. يقول المصنف رحمه الله هذا هو آخر الوقت وهو آخر أوقات النزول الإلهي المتضمن لاستعراض الحوائج واستغفار المذنبين وتوبة التائبين، وسط الليل للمحبين للخلوة بينهم بحبيبهم، وآخر الليل للمذنبين يستغفرون لذنوبهم. وهذا كما ذكرت ليس بسديد، بل آخر الليل يشرع فيه الاستغفار لكل أحد، سواء كان ممن بات مصليا أو من أذنب وأحب أن يستغفر في هذا الوقت. فالله تعالى قد ذكر أولياءه بالأعمال الصالحة ثم قال وبالأسحار هم يستغفرون، فهؤلاء هم أولياء الله وعباده الذين يعرفون عظيم حق الله عز وجل، فمهما كانوا على طاعة وإحسان فهم يختمون ذلك بالاستغفار. ولهذا يسن للمؤمن أن يستغفر في أدبار الصلوات، وكذلك في الحج بعد الوقوف والتعرض لنفحات الله عز وجل في ذلك المشهد العظيم. يقول الله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. من ماذا يستغفرون وقد كانوا واقفين في موقف الرحمة وحط السيئات والخطايا؟ يستغفرون لقصورهم عن إفاء الله حقه. فالاستغفار ليس فقط عن الذنب، الاستغفار يكون عن الذنوب ويكون عن التقصير فيما يجب. وليس أحد مهما كان في طاعة الله والإقبال عليه إلا ويحتاج إلى أن يقول أستغفر الله. أي الناس أعظم من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ليس أحد أعظم منه عبودية لله، فهو أعظم الخلق عبودية. يقول الله تعالى له: إذا جاء نصر الله والفتح رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وهذا في آخر حياته، فسبح بحمد ربك واستغفر. فأمره بالاستغفار في ختم حياته صلى الله عليه وسلم. وهذا من معاني قوله صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد منكم الجنة، قال ولا أنت يا رسول، بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فكل الفقراء إلى رحمة الله والكل بحاجة إلى الاستغفار، فليس ذاك للمذنبين، إنما الاستغفار للمذنب ولغيره في وقت السحر. نعم. ورد في بعض الآثار أن العرش يهتز من السحر. أن العرش يهتز من السحر. قال طاووس: ما كنت أظن أن أحدا ينام في السحر. وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي: من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. سير الجلجة آخر الليل يقطع به سفر الدنيا ويقطع به سفر الدنيا والآخرة. ولهذا في الحديث الذي خرجه مسلم: إذا سافرتم فعليكم بالجلجة فإن الأرض تطوى بالليل. فإن الأرض مكتوب بالليل. قال بعض الفضلاء: اصبر على مرض الإدلاج بالسحر، وفي الرواه على الطاعات والبكر، لا تضجرن ولا يعجزك الضرر، فالهم يتلف بين اليأس والضجر. إني رأيت في الأيام تجربة إني رأيت في الأيام تجربة. الصاص التجربة بالكسر، خلاف ما يقوله كثير من الناس تطلبها تجربة وتجارب، هذا ليس فصيح. الفصيح هو الكسر، تجربة وتجارب. نعم. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الأثر، وقل من جد في أمر يؤمنه واستفعل الصبر إلا خال الفضل. يا الله الظفر يا رب. وقد روي أن الأشدر دخل على علي بن أبي طالب بعد هدأة من الليل وهو قائم يصلي، فقال: يا أمير المؤمنين، صوم بالنهار وسهر بالليل وتعب فيما بين ذلك. فلما فرغ من صلاته قال: سفر الآخرة طويل يحتاج إلى قطعه بسير الليل وهو الإدلاج. الله المستعان. وكانت امرأة حبيب أبي محمد الفارسي توقظه بالليل وتقول: قم يا حبيب فإن الطريق بعيد وزادنا قليل وقوافل الصالحين قد سارت من بين أيدينا ونحن قد بقينا. يا نائم الليل كم ترقد، قم يا حبيبي قدنا الموعد، وخذ من الليل وأوقاته وردا إذا ما هجع فقد، من نام حتى ينقضي ليله لم يبلغ المنزل لو يجهد. لم يبلغ المنزل لو يجهد. وقوله صلى الله عليه وسلم: الأفضل. إذا تبين أن هذه الأوقات الثلاثة من الأوقات الفاضلة التي تستحب فيها الطاعة إجمالا والذكر خصوصا، وذاك أن الله تعالى أمر فيها بالذكر، والذكر سواء كان ذلك مع الصلاة أو دونها، فينبغي للمؤمن أن يشغل نفسه بهذه الأوقات. فإذا لم يستطع أن يملأها بذكر الله وعبادته وطاعته فليجد وليجتهد في أخذ ما يستطيع منها. نعم. بعد هذا قال: القصد تبلغ. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: القصد تبلغ، حث على الاقتصاد في العبادة والتوسط فيها بين الغلو والتقصير، ولذلك تبرم مرة بعد مرة. في مسند البزار من حديث حذيفة مرفوعة: ما أحسن القصد في الفقر، وما أحسن القصد في الغنى، وما أحسن القصد في العبادة. وكان للمضرب ابن عبد الله بن الشخير ابن قد اجتهد في العبادة، فقال له أبوه: خير الأمور أوسطها الحسنة بين السيئتين، وشر السير الحقحقة. قال: الحقحقة يعني السير الذي يلحق صاحبه تعبا ومشقة. نعم. قال أبو عبيد: يعني أن الغلو في العبادة سيئة، والتقصير سيئة، والاقتصاد بينهما حسنة. قال: والحقحقة أن يلج في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته وتعطل، فيبقى منقطعا به سفره انتهى. ويشهد لهذا المعنى الحديث المروي عن عبد الله بن عمرو مرفوعا: إن هذا الدين متين، فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة ولا الله تبغض. ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا سفر انقطع ولا ظهرها ولا ظهرا ولا ظهرا. نعم. ولا ظهرا ولا ظهرا أبقى. فاعمل عمل امرئ يظن أنه لن يموت إلا هرما، واحذر حذر امرئ يحذر أن يموت غدا. أخرجه حميد بن الزنجبيل وغيره. وفي تكرير أمره بالقصد إشارة إلى المداومة عليه، فإن شدة السير والاجتهاد مظنة السآمة والانقطاع، والقصد أقرب إلى الدوام، ولهذا جعل عاقبة القصد البلوغ، وكما قال: من أدلج بلغ المنزل. ثم قال: قصد القصد تبلغ، أي لن تبلغ إلى غايتكم ومقصودكم بالإشقاق على أنفسكم، إنما تبلغ بالتوسط في السير. القصد القصد تبلغ. نعم. كما قال: من أدلج بلغ المنزل. فالمؤمن في الدنيا يسير إلى ربه حتى يبلغ إليه، كما قال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن: يا قوم، المداومة المداومة، فإن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلا دون الموت. ثم تلا هذه الآية وقال أيضا: نفوسكم مطاياكم، فأصلحوا مطاياكم تبلغكم إلى ربكم عز وجل. وإصلاحها يقوم بالتوسط والرفق، وأن يكلف الإنسان من العمل ما يطيق، وأن لا يشدد على نفسه بتحميلها فوق طاقتها فيمل وينقطع. نعم. والمراد بإصلاح المطايا الرفق بها وتعاملها بما يصلحها من قوتنا، والرفق بنا في سيرها، فإذا أحس منها بتوقف للسير تعاهدها تارة بالتشويق وتارة بالتقويض حتى تسير. قال بعض: وهذا يدل على أن النفوس تحتاج إلى سياسة، يحتاج الإنسان إلى سياسة، إلى سياسة نفسه حتى يحملها على الوصول إلى المقصود والغاية، ويراقب نفسه وينظر ما يصلحها ويسوسها بالتشويق والنظر في نصوص الوعد تارة، وبالنظر في نصوص الوعد والتخويف تارة، وبذلك تتوازن النفس وتستطيع المضي في سيرها إلى الله عز وجل. نعم. قال بعض السلف: قال بعض السلف: الرجاء قائد قائد، والخوف سائق، والنفس بينهما كالدابة الحرون، فإذا فتر قائدها وقفر وقفر سائقها وقفت، فتحتاج إلى الرفق بها، كما قال حاد الإبل بالبوادي: بشرها دليلها وقال: غدا ترين الطلح والجبال. ولما كان الخوف كالصوت، فمتى ألح بالضرب بالصوت على الدابة تلفت، فلا بد لها من مع الضرب من حاد الرجاء يطيب طيب لها. فلا بد لها من حاد الرجاء، مع الضرب من حاد الرجاء. الحاد هو الذي يسمعها ما ينشطها على السير. فلا بد لها مع الضرب من حاد الرجاء يطيب لها السير، يطيب لها السير بحذائه حتى تقطع. قال أبو يزيد: لا أقرأك الأولى أصح، يطيب لها السير. فلا بد لها مع الضرب من حاد الرجاء يطيب لها السير بحذائه حتى تقطع. قال أبو يزيد: ما زلت أقول نفسي إلى الله وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. كما قيل: إذا شكت من كلام السير أوعدها روح القدوم فتحرك روحة. روحة. إذا شكت من كلال الخير أو عدها روح القدوم فتحيا عند ميعادها. روح القدوم يعني ما طيب رائحة بلوغ المنزل، فرحة الوصول إلى الغرض والمقصود، هذا معنى روح القدوم. المسافر إذا بدت له معالم وأطلال جهته التي يسافر إليها حث السير، نشطت نفسه وقوي عزمه في وصوله، فرح بما قطع من مسير. نعم. وقال خليد بن العفري: إن كل حبيب يحب أن يرضى حبيبه، فأحبوا ربكم وسيروا إليه سيرا جميلا، لا مصعدا يعني لا ترقى بها شيئا يكلفها ويتعبها، ولا منحرفا مميلا ولا منحرفا عن الجادة والطريق القويم. نعم. فغاية السير، نقف على هذا، فغاية السير نقف عليه. تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.